بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رب مسطور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون الى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذه الآيات من سورة والطور. وسورة والطور سورة مكية، والسورة المكية دائما تعالج يعني وتذكر ويذكر فيها ويذكر فيها الرب سبحانه وتعالى يعني إثبات يوم القيامة وإثبات البعث والنشر وإثبات الحساب. هذا يعني وقد يأتي فيها بعض أشياء قصص الأنبياء وقصص الرسل صلوات الله وسلامه عليه وثقة وقصص المكذبين للرسل. فيقول في هذه الآية والطور. الطور هذا أولا الواو والقسم، ولله أن يقسم بخلقه ما شاء. أما نحن العبيد فلا نقسم إلا باسم من أسمائه سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته، وأن الحلف بغير الله نعم كفر وشرك، لكن ليس كفرا أكبر يخرج من الملة، إنما كفر أصغر. وجاء في الأحاديث الصحيحة نعم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فيقول في هذه الآيات والطور، نعم الواو واو القسم والطور هذا. ويقول في هذه الآيات يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة أن عذابه واقع بأعدائه، ثم يقول ما في يعني عذاب، ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع، ناس يولدوا فيعيش ما عاش ثم يموت خلاص. أما كونه بعد ما مات وتفتت في الأرض يحيى هذا كلام ما هو صحيح، والله يذكر دائما في هذا خصوصا السور المكية أنه لا هذا لابد أن يقع. فقال في هذه السورة التي يعني هذا منها والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، فيقول يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة أن عذابه واقع، عذابه يوم القيامة واقع على الكافرين وعلى المشركين المنكرين للبعث والمكذبين للرسل والمكذبين للقرآن والذين يقولوا أن القرآن أساطير الأولين، هذا عذابهم واقع. حتى أنه هنا في هذه الآية إن عذابه واقع، يعني إيش معنى إن عذاب ربك لواقع، يعني أكدها بإن وباللام في الخبر. لأن واحد لو قال مثلا إن الأمير قادم أو إن الأمير قادم، لو قال إن الأمير لقادم شد تأكيد. وهذا موجود كثير في القرآن، إن ربكم لغفور رحيم، لو قال إن ربكم غفور رحيم صح، لكن لما قال إن وكمان كان هذا معناه فلذلك هذا يعني لا شك في ذلك، والذي يشك في ذلك يعني ويقول كذب هذا بعد ذلك يلقى العذاب ويلقى فيقول والطور. ايش الطور؟ الطور يعني الله يقسم بالطور. الطور ما هو؟ يعني الجبل اذا كان عليه شجر، كل جبل عليه شجر، وهذا الطور هو المكان الجبل الذي كلم فيها موسى عليه السلام نبي بني إسرائيل موسى بن عمران، وكذلك كلم فيه عيسى عليه السلام الأنبياء، هذا معناه والطور. ثم وكتاب مسطور، قال بعضهم الكتاب المسطور معناه يعني اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ. إن اللوح المحفوظ أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب علمي في خلقي، فجرى القلم بما هو كائن من ذلك اليوم إلى يوم القيامة، ماشي تمام ما يتغير، ولا إلا إذا شاء الرب سبحانه وتعالى أن يغير شيئا منه. وفي ليلة القدر كما جاء في حميم والكتاب المبين نزلناه في ليلة، وقال فيها يفرق كل أمر حكيم. وهذا الكتاب، وبعضهم قال وكتاب مسطور هذا يعني جنس الكتاب، فيدخل فيه التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موسى، ويدخل فيه القرآن الذي هو أعظم الكتب السماوية التي نسخت الكتب الماضية خلاص، ولا نعمل بالكتب الماضية لا بالتوراة ولا بالإنجيل، ولكن التوراة والإنجيل بحثوا مع بعض. فالتوراة يبحث عن التوحيد وإثبات يوم القيامة والصلاة والزكاة، وكذلك القرآن، إنما الآن العمل بكتاب الله الذي هو القرآن، لا شأن، لأن التوراة والإنجيل على عهد الرسول محرف، فإذا كان على عهد الرسول محرف فالآن ولذلك الآن الأناجيل الموجودة في العالم الغربي مختلفة. لو نجيب الإنجيل الذي في بريطانيا مع اليونان ما هو سواء، في اختلاف خلي على الصين ومع ما في. أما القرآن الذي في المدينة وفي الصين واحد واحد، لماذا؟ لأن الله أضمن حفظه تضمن بحفظه. أما التوراة والإنجيل جعل حفظه للعلماء، والعلماء والله قال عن اليهود والنصارى فويل الذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتب. كان إذا زنى الزاني يرجم بالحجارة حتى يموت، فكثر الزنا فيهم، فصار إذا زنى الفقير يرجموه والغني يتركوه. بعد ذلك صاحوا ساووا مظاهرات زي ما يقول، فقالوا العلماء، والعلماء كانوا ما ليسوا مسحوا هذه الآية وكتبوا أن مثلا الزاني المحصن ماذا يسود وجهه ويركب على حمار على خلف الحمار ويدور في البلد، الأغنياء رضوا، الفقراء رضوا خلاص بدل أن يحلى أول كلمة. وهذا يعني والكتاب مسطور في رق منشور يعني مكتوب، فمثلا الكتب السماوية كلها مكتوبة، عندنا القرآن هو مكتوب نعم ومحفوظ وبمعانيه، وكذلك الكتب السماوية كانت في رق منشور. والبيت المعمور وكذلك يقسم الله بالبيت. ايش البيت المعمور؟ البيت المعمور هذا يعني مثل الكعبة التي في الارض كعبة في السماء، ولو كان يعني سقطت الكعبة التي على السماء تسقط على الكعبة التي في الارض التي هي في مكة، يعني هذا والبيت المعمور. وكل يوم يطوف به 70,000، والسبعين الألف الذين يطوفون به لا يعود لهم السرى أبدا، معناه أن الملائكة شيء كثير جدا. فكذلك أقسم بالبيت المعمور والسقف المرفوع، فسره بعضهم والسقف المرفوع السماء، محل ما نسافر نرفع رأسنا نشوف فوقنا السماء. الآن عندنا قارات يقولوا 7، القارات السبعة هذه كلها أي إنسان يسافر إما يشوف تحته أرض وإما تحته ماء وفوقه سماء، ما في كلام ذي. ثم هذا السقف المرفوع هذه السماء، يعني ما هي يعني زي السقوف الموجودة للعالم. مثلا إنسان مثلا أمير أو حاكم عمل قصرا من القصور وزينه بأحسن ما يكون، ثم أتى بالمهندسين ودخلهم فيه، قد ينتقدوا والله هذه البوية لو كانت كذا، هذا النافذة لو كانت متر أو متر ونصف، هذا كذا، خلي دحين صار في نجفات كمان، أول ما كان يعني، والحاصل ينتقد. أما دحين مثلا مثلا واحد يبغى ينتقد السماء ينظر فيها يطالع فيها 20 مرة يطالع فيها اليوم وبكرة وبعد بكرة ما ينتج وهو كافر يعني كافر خلي المؤمن هذا ما يحتاج يعني والله ذكر هذا في تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمر الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور هل ترى من شقوق في السماء بخلاف مثلا واحد لو بنى عمارة يوم من الأيام يطيح جزء من هذه العمارة لأن خلق الله ثم رفعها بغير عمل نحن لو كان هذه الأعمدة ما يوقف السقف هذا مستحيل اللي وقف هذه السواري فخلق الله خلاص ليه لأن السماء مربوط لله قال له كده قفي خلاص والله ذكر بغير عمل ترونها فهذا يدل على ايه على عظمة الرب سبحانه وتعالى وانه قادر على كل شيء والبحر المسجور كذلك اقسم بالبحر المسجور قال البحر المسجور ايش هو يقول بحر تحت الارض نعم اذا اراد الله ان يخلق الخلق نعم نزل هذا المطر فاحيا الاموات من قبورهم فنحن نؤمن بهذه الأشياء ونصدق بها إيش هذا؟ هذا القسم فأنا جواب القسم جواب القسم إن عذاب ربك لواقع إن أكدها بإن إن هذه زي ما يقول من أدوات الذي تنصب المبتدأ وتنصب الخبر وهي كان مبتدأ وخبر ودخل عليها إن فصار إن فأكدها الآن بإن وأكدها بإيه؟ نعم بالقسم وأكدها باللام التي تسمى اللام المزحلقة التي كانت في المبتدأ ثم وإن ربكم لغفور رحيم كثير في القرآن موجود وهذا فيها تأكيد وتسمى عذاب ربك لواقع إن عذاب ربك لواقع لا بد أن يقع العذاب الكفار لا بد أن يعذبون وأن يدخلون النار نعم ويخلدون في النار وأما المؤمن العاصي الذي ارتكب ذنبا نعم ومات على هذا وحاسبه الله قد يدخله النار ويعذب على قدر ذنبه ثم يخرج من النار نعم ثم بعد ذلك يدخله الله الجنة يعني الذي يعذبون عذابا مستمرا هم الكفار وأما المؤمنون العصاة فهذا عذابهم يكون وهذا ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى كما جاء في قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأصلح إن الله يحب المؤمنين إنما المؤمنون إخوة سمى الطائفة الباغية والمبغى عليها إخوة فهذا دليل على أن أن ارتكاب الكبيرة يعني لا يسمى وقال كمان في البقرة فمن عفي له من أخيه شيئا سمى الله القاتل للمقتول أخا ولو كان كافرا ما يسمي أخا وإذا مرتكب الكبيرة مرتكب نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبير ما يجوز معنى لكن جاءت الفرق الإسلامية المتقدمة المعتزلة والخوارج قالوا لا خلاص إلا يرتكب كبيرة يصير كافر وجعلوا قواعد لهم المعتزلة والخوارج حتى أن المعتزلة يقول إذا ارتكب كبيرة خرج من الإسلام وخرج من الإيمان وصار مزبزب في الدنيا هنا لا هو مؤمن ولا هو كافر وإذا مات خلد في النار الخوارج دغري قالوا خلاص إذا لو يعني لو كذب الكذب كبيرة إذا كذب خلاص خرج من الإسلام ولو صلى ولو صام ولو آمن بالرسول ما ينفعه من فين هذا راح ساوي فلسفة مثلا لا يزني الزاني حين يزني وذكر لا يزني الخمر حين يشربه غلطانين هم فلذلك أهل السنة رد عليه وهذا القرآن يعني موجود يبين أن مرتكب الكبيرة إن عذاب ما له من دافع يعني ما في أحد يدفع هذا العذاب مهما ولذلك كان الكفار يعني يسخرون بالأنبياء وبالرسل صلوات الله وسلامه عليهم حتى أن رجلا من قريش كان إذا جلس الرسول يعني نعم يحدث الناس القرآن وهذا يجلس رجل آخر هناك بعيد نعم ويقول تعالوا اسمعوا الناس العظمى يجيب قصص من فارس والروم ويقرأ عليهم أما هذه القرآن ده أساطير الأولين، والأساطير إيش معنى؟ الحكايات. ولذلك الله يذكر في القرآن يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول كان أيام عاد وثمود، ما كان بين عاد وثمود آلاف السنين، جاب لهم قصة عاد وقصة ثمود وقصة شعيب وقصة ذو القرنين وقصة أهل الكهف، من فين هذا يجي؟ من الله. إذن ثم هو رجل يعني ما تعلم، ما دخل مدرسة ولا تعلم، يعني كان أمي لو كان تعلم يقول تعلم من شيخه، يعني شايفين أنتوا لا يقرأ ولا يكتب. وحتى لما قيل له يعني في الحديبية نعم كتب من محمد عبد الله ورسول، قال لا محمد إيه محمد عبد الله، إذا كان عبد الله ورسول نحن ظلمناك، محمد ابن عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا ما يكتب بسم الله، قال باسمك اللهم. جاء في الأحاديث يقول فقال لي علي بن أبي طالب امسح هذا فأكتب، علي ما رضي يكتب. يقول جاء في بعض الأحاديث أنه أخذ نعم ومسح مثلا بسم الله الرحمن وكتب بسم الله اللهم، وكتب كذلك من محمد عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله. فيصير هذا إيه؟ إعجاز. هذا الرجل لو ما كتب ولا قرأ وجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة أظن الجاثية يعني آية في آخرة مثل هذه. فنحن لازم نؤمن ما له ده. طيب متى هذا يصير؟ يعني اليوم بكرة بعد سنة بعد سنتين مثلا، الآن من لما نزل القرآن الآن وانتهى نزوله يعني تقريبا، يعني في تقريبا آخر آية نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وإلى الآن ما صار. قال يوم تمور السماء مورا، يعني تتحرك كده تميج وكده وهذا معلوم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، فهذا يكون متى؟ يوم تمور السماء مورا، يعني تضطرب وتسير الجبال سيرا، كذلك الجبال تسير تتفتت. وذكر الله في كتابه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، الصراع هذه الكبيرة اللي تطوى كما يطوى واحد ايه يعني ورقة كتب فيها خطاب لأخ له وصديق وحطه في الظرف وأرسلها للبريد. مين قال هذا؟ الله. خلاص نحن نؤمن ما لنا شك. أبدا. طيب ايش لهم هذول؟ قال فويل يومئذ للمكذب. ايش الويل؟ معناه عذاب، وهذا العذاب إن كان كافرا يخلد في النار، بما قال نعم يعني جاء يعني دخل فوق بعضها فوز، وكذلك كلما نضغط جلودهم بدلناهم إيه جلودا غيرها. فنحن مؤمن بهذه الآيات. فويل يومئذ، يوم إيه؟ يوم القيامة، مش دحين. ولذلك كان هم يعني الرسول لما يقول لهم انه في يوم قيامة وهذا، يقول نحن طيب عشنا ابانا عاشوا 100 سنة ما شافوا هذا، فاذا هذا خرافات، هذه اساطير الاول. وبعد ذلك يتبين ان ما هي اساطير الاولين، لان الله هو الذي اخبر بذلك، الذي يعلم بهذه الاشياء. فويل يومئذ للمكذبين، للمكذبين الذين كذبوا الكفار مخلدين، والعصاة يعذب على قدر ذنبه ثم يخرج من النار، أو ينال شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من إيه؟ من الأنبياء والصالحين. وأي إنسان إذا نجا يشفع، أما قبل الحساب أبدا. لو قال له أبوه أعطيني حسنة واحدة يقول بالله يا سيد أبدا. فإذا نجا هذا يمكن يعني يشفع، والشفاعة ثابتة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في كتاب الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى من الله واجبة، يعني عسى من الله زي واحد مثلا حاكم ويقول إن ويقول كمان والله معها، عسى يقول عبد الله بن عباس عسى من الله، بخلاف عسى من المخلوق. مثلا واحد قال عسى ابني ينجح في الاختبار، يمكن ينجح ويمكن يرسل، ما يقدر يأكد إنه لأنه هذا ليس بيده. أما الله إذا قال عسى أن يبعث، وكثير عسى في هذا بهذا المعنى في القرآن، فعسى أنت ربك يعني إيش المقام المحمود؟ هي مقام الشفاعة التي ثبتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. الناس يأتون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى فيعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيأتي إلى باب الجنة ويطرق الباب فيقول الخازن رضوان من؟ فيقول محمد، فيقول أنت الذي أمر أن لا أفتح لأحد قبلك، فيدخل الجنة ثم يعني حتى يصل إلى جنة عدن ويخر لربه ساجدا ويثني على الله بمحامد لا يستحضرها في الدنيا، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهذه الشفاعة، والشفاعة عند الله لا تنال إلا بشرطين، الشرط الأول إذن الله للشافع، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع له، يكون إيه مؤمن. فإذا هذا الشرطين بخلاف المخلوق، مثلا رجل الآن في عصرها يبغى يشفع عند ملك من الملوك، يدخل عليه يصبحه يقول له صباح الخير ساك الله بالخير، إن فلان من محسوبكم له الحاجة الفلانية أرجو أن تقضوا لها، ما يقول يجب أرجو يعني أو آمل، رأينا الناس الآن يكتبوا هذا آمل، ما يقول حتى أرجو، لأن إذا كان هو مثلا كبير مرة مثلا الأمير ما يقول للموظف يعني أرجو، يقول له ايه اعمل. والناس المتوسطين يمكن يقول هذا، وهذه ترتيبات طيبة في الدنيا يعني ما في شيء يعني فايش الملك؟ الملك ضروري هذا يمكن يشفع يقبل الشفاعة وخلاص، ويمكن يرفض هذا. اما الله لازم اول يستأذي، اول يستأذي، من ذا الذي يشفع؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته الا من بعد ان يأذن الله. وقال عن الكفار فما تنفعهم شفاعة الفعل. فالشفاعة شفاعتان، شفاعة للمؤمن ثابتة في كتاب الله، والذي ينكرها كافر يكون ايه مرتد. الذين هم في خوض يلعبون، دائما يلعبون ابدا، يعني زي ما كان قريش يشوشوا، قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعله، يعني كان الرسول اذا كان يقرأ هنا قرآن يجي يساوي يطبلوا. هم ليش يطبلوا؟ عشان ايه؟ لا يسمع واحد ولد شاب عاقل يسمع القرآن قد يؤمن، فهم ما يبغوا هذا، ما يبغوا هذا. وقد حصل ذلك ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تعرض رجلا يعني من المسلمين، قال له يعني انت تؤمن بمحمد وكذا وتخاصم، قال له اختك اسلمت، هاي بدل أنا تكلمني أختك أزل. فزعل هو عمر بن الخطاب رضي الله كيف أمه أخته تسلم، وهو تقريبا يعني هو كان ضد الإسلام في الأول يعني. فراح إلى بيت أخته وطرق الباب فدخل، فلما دخل دس الحافظ اللي يقريهم القرآن، فدخل عليها ويمكن ضربها كف أو كذا، وكانت عندها صحيفة يعني تقرأ فيها، فأراد أن يأخذها مرضي، ولم يكن أميا كان يعرف القراءة، أخذ وإذا بي طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعني آيات كده. فقال أول مرضي أعطيها، جاء في بعض الأحاديث قالت له أنت يعني نجس يعني كافر ما يمكن، فيقول اغتسل واتى واقرا. طيب كان الرسول، قال الرسول في ايه؟ في دار الندوه، محل يعني دار الندوه كنايه عن محل يعني غرفه او غرفتين او طابق او طابقين، يعني ما في ايه طابه ولا نافذه، في ايه قوه كده. طالع وجد ايه عمر بن الخطاب، نعم، والذين اسلموا في ذلك الوقت يمكن 40 نفر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادخل، خليه يدخل متسلح هو يا. طيب ادخل، لأنه الأربعين النفر، أربعين نفر ما يقدروا على واحد مهما كان من القوة. فلما دخل الرسول قابله، وكان الرسول يقول اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين، يدعو بهذا أحد العمرين، إما عمر بن الخطاب وعمر، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وآمن بالرسول، وأمر الرسول وأمر أصحاب الرسول الذي مع الأربعين أن يخرجوا من هذا المكان ويروح إلى الكعبة هناك ويصل. هذه أول إيه ومعلوم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني كان في هذا، والرسول أخبر يعني لو كان نبيا بعد لكان عمر، فهذا يعني تقريبا. ولا يوجد أعظم من عمر بن الخطاب إلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى، ليس لنا أن نقول أحد أعظم من عمر بن الخطاب يعني إلا. ومع هذه الإيمان وهذا الخدمة للإسلام نعم، بينما هو حتى كان يجي البريد من الشام أو من مصر فإن أمير المؤمنين يقولوا خرج كده، يروح يفتش عليه تجدوا إيه نائم تحت إيه نعم بسادة حجر. هذا الرجل العظيم ده الذي يعني تقريبا يعني تطلع الأخطار يعني الشام ومصر وهذه الآه، بينما هو يصلي في هذا المسجد إماما في صلاة الفجر يجي مجرم من المجرمين نعم ويطعنه ويطعن ستة أشخاص نعم، ثم بعد ذلك كيف لأنه في الصلاة هذا، فإيش أنت بيساوي معه؟ كان عندهم يعني زي عباية كبيرة فرموها عليه، فلما مرض وكان معاه الخنجر شق ايه بطنه هو عشان ايه، لانه قد تكون مؤامرة هذه، لانه قد يكون ايه في معانا فرين او ثلاثة او جماعة كمان. ثم هو كان عمر هذا يقول اللهم اسألك ايه الموت في المدينة والشهادة، شهادة في سبيلك وموت في المدينة. بنته تقول له حفصة كيف لباس شهادة يروح العراق يروح الشام اما يقعد في المدينة هو حفصة؟ قال لا يسأل مين؟ يسأل رب الرجل. وبالفعل حصل الشهادة ومات في المدينة ودفن بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يوجد رجل أبدا يعني بعد غير أبو بكر، هذا في الدرجة الأولى وهذا في الدرجة الثانية، وأصحاب رسول الله كلهم ناس مستويين يعني على مستوى عالي. وهذا تقريبا في قوله يلعبون في قوله ثم يوم يدعون الى النار، يعني ايه الملائكه كده يدفوا زي مثلا مجرم الان إيه في السجن ايه سو بخلاف المساجد شوفها مفتوحه دائما بخلاف السجون مسكوك الا اذا بغى يدخل واحد ويخرج واحد. وهذا جاء في كتاب وسيق الذين كفروا الى جهنم حتى اذا جاءهم فتحت أبوابها فتحت أبوابها قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسول ألم يأتكم منكم ألم يأتكم رسول يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء ربكم وما قالوا بلى كيف ولكن حقت كلمة العذاب على الكفر يدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها يدخلوا أبواب جهنم فبئس مثوى المتكبر. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها يعني في فرق يعني فرق يعني حتى بعض العلماء يقول هذه إيه الواو الثمانية التي في إيه يعني في قول الله تعالى عابدون العابدون السائحون الراكعون الساجدون المؤمرون بالمعروف، يعني ففي ترك بين هذا وهذا يعني أبواب الجنة مفتوحة لإيه للمؤمنين. وقال كمان 8 أبواب، وجاء في النار قال 7 أبواب، يجب علينا إيه أن نؤمن بهذه الأبواب كلها. وقد حصل ذلك أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يعني قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من فعل كذا من فعل كذا من فعل كذا من البلاد، فقال أنا. فقال هل يمكن يدخل من الأبواب؟ يصير يستحق كل الأبواب ويدخل في الباب إيه الأعلى خلاص. يدعون معنا الزبانية كده. وقال عن الكفار ونادوا يا مالك ليقضي علينا، قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، لأن خازن النار اسمه مالك وخازن الجنة اسمه إيه رضوان، وكل واحد معاه ملائكة زي السجن. سجوننا اللي في الدنيا كده في مديرة سجن خصوصا في عصرنا هذا تجده يعني فالله يعني يذكر في هذا هذه النار التي كنتم بها تكذبون، لأنه ما يقول ما في نار، ما في إلا بطون تأليد وأرض تبلع أما واحد يموت ويتفتت في الأرض ثم يحيى ويعذب هذا كلام ما هو يعني. والله يبين هذا في كتابه في سبحانه وتعالى في السور المكية يعني كثير يعني هذا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه. يعني بنانه معناه هذا بنان هذا. ونحن نرى في هذه الدنيا الأشياء الصغيرة يعني صنعها أصعب من الأشياء الكبيرة. مثلا الآن يصنعوا الطائرات يعني تي يمكن الآلات الإلكترونيات هذه تجد يمكن أشد من إيه من الآلات. فالذي يخلق هذه الأشياء الصغيرة يعني فهذا فيجب إيه هذه التي كنتم بها ثم يقال لهم أفسحر هذا؟ لأنه كان يقول إيه موسى مسحور كما قال لموسى يعني نحن نعطيك بالسحر مثل فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنتم مكان الزوء. قال موعدكم يوم الزينة أن يحصل. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد قاموا والافتراء. فتنازعوا ثم يعني جاءهم بآية عظيمة جدا. الآية العظيمة يضع عصاه في الأرض تصير ثعبان تبتلع الدنيا كلها. حتى فرعون لما جاء يوم هذا كانت تبتلعه وجاء فار يجري حتى تقريبا صار يشخف على نفسه. فهذا إن دل يعني يجب الإيمان بهذه الأشياء. أفسحر هذا ما أنتم لا تبصرون؟ إصلوها معناه إصلوا النار ونالوا وسينالكم حرارتها وما فيها من الإيه. فاصبروا أو لا تصبروا سواء صبرت أو لم تصبر لابد أن تنالوا النار وتعذبوا عذابا أليما وتخلدوا في النار. لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله وفي القرآن أن الكفار يخلدون في النار أبدا. وجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني ثلاث آيات تثبت في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني فيها أبدا أبدا أبدا في النار. يعني تقريبا في سورة النساء وفي سورة تقريبا الأحزاب وفي سورة الجن والكفار والمؤمنون فيها كذلك يعني عدة آيات كذلك فيها يعني بعضهم يقولون ستة أو ثمانية آيات خالدين فيها أبدا. فهذا وفي آيات خالدين إيش معنى خالدين؟ ماكثين يعني بخلاف يعني في الدنيا. في الدنيا هنا إنسان مثلا عنده يعني تقريبا يمكن بستان أو فيلا زي ما يقول على فيها أحسن الأشياء من الطيور ومن المطاعم ومن نهر ما يموت يكفنه. وزي ما جاء عن الرسول سيتبعه كم الإنسان إذا مات إلى القبر وإلى هذا ثلاثة نعم ماله وأهله وعمله. فالمال والأهل يرجع ويبقى مين؟ العمل. فإن كان عمله صالح رآه وإن كان فيأتيه بسورة الرجل الطيب ويقول له أنا عملك الصالح فيؤنسه ويسعده في قبر وينور له. والثاني يأتيه على طريقة ما هذا معناه أو لصص سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وهذا دليل على أن الإنسان إذا عمل يعني إنما تجزون يعني أنت الكفار تجزون ما الذي عملتموه في الدنيا هو الذي جاء في كتاب الله سعادة هنيئا لكم بما كنتم تعملون للمؤمنين يعني فإذا زي ما يقول العلماء مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد الرسول هذا مفتاح الجنة. ما عنده هذا المفتاح ما أتى بها ما يدخل الجنة أبدا. الشيء الثاني هذا المفتاح له أسنان. إيش أسنانه؟ العمل الصالح يؤمن بالله ويؤمن بالرسول والملائكة والكتب ويصلي ويصوم ويحج ويعمل ويطيع الرب ويبر والديه نعم ولا يعمهم. فإذا جاء سيدخل الجنة. وإذا جاء بمفتاح ما في أسنان ما يدخل الجنة هذا يعني. والصحيح أن العمل العمل تابع للإيمان. ولذلك قول أهل السنة الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا تعريف الإيمان عند العلماء المحققون، عند العلماء المحققين أبدا، ها أن الإسلام الإيمان قول لا إله إلا الله محمد رسول، هذه لابد يقولها، ها وكذلك العمل، نعم يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل الأعمال الصالحة. ولأجل ذلك أئمة الحديث كالإمام البخاري رحمه الله محمد بن إسماعيل يأتي في كتابه ترجمة باب الصلاة من الإيمان، عشان يثبت أن العمل الصالح داخل في مسمى الإيمان. لأنه في بعض الفرق قالوا علماء يعني كبار من جنسه قالوا لا بس الإيمان بس قول وعمل، قول واعتقاد بس، وهذا غلط. هو يرد عليهم، يرد عليهم بهذا إن العمل، ولذلك الصلاة يركع يسجد يقوم، الزكاة يوزع أمواله، الجهاد يضرب بالسيف، وكذلك يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا كل ما زاد إيمانه يزيد، وإذا كان نقص إيمانه ينقص إيمانه. ولذلك جاء في الأحاديث أن لا يزن الزاني حين يزني، يعني إذا زنى الزاني ماذا يحصل له؟ يرتفع الإسلام الإيمان عنه. فإذا بعد ذلك عاد يعني ولو ما تاب يعني بعدها يرجع للإيمان، ما واحدة مرة كل يروح لا، فيرجع عليه شيء كان عنده 50% يصير بعدين 30%، كمان تاني مرة زنا كمان يصير 10%، بعدين يصير 1%. قال الله تعالى بران على قلوبه، إيش الرين؟ معناه ينطمس القلب، حتى أن بعض العصاة يساوي جرائم في سرا ما حد يدري عنه، يجي الزملاء الثاني في يوم الثاني يقول الله نحن سعينا ارتكبنا كذا وسعينا كذا وسعينا كذا من المعاصي، ربنا يستره وهو يفضح نفسه. هذا موجود الآن، فلذلك يجب أن نحن لازم نعرف أن الإيمان هذا لابد يكون في القلب، ولا بد العمل الصالح، وكذلك أن الإيمان يزيد، وهذه أشياء أبحاث يعني تتابعها، لابد العمل الصالح لابد. ولذلك الأئمة المحمودية كالبخاري وكمسلم وغيرها يبين أن لابد من الأعمال، فمن ذلك الأعمال مثلا الصلاة، الصلاة يقوم كبر نركع نسجد، حتى أن الرسول أمر الإنسان يسجد على 7 أعظم، إيش 7 الأعظم؟ الجبهة والأنف هذا واحد، واليدين يعني بس الكفين. دحين نحن نرى بعض الناس يصلوا يحط لك كل يده كده، وهذا في نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلب من يجلس والهير والحيوانات كلها تحط يدينها ورجلينها في الأرض، المسلم من يسجد لازم بس الكفين. فإذا ما كان في زحمة كده يباعد كمان، وإذا كان زي هذه الآيات زحمة كمان لا يساوي يقعد يبغى يطبق السنة بالعافية كده، يخلي المسلمين يدخلوا معاه في الصف، يعني يكون مسلم يحصل له مكان بدل ما يصير المحل يسع. ولذلك المساجد ومسجد الكعبة وهنا المسجد يعني يصير يعني في أيام المواسم كأنه يتوسع بصراحة، يعني هنا مثلا مرات يقول 2 مليون في مكة، هنا يقول مثلا يمكن 1 مليون يصلي الجمعة، 1 مليون هو شيء قليل، ربنا يوسع. هذه أشياء يعني ثابتة، يعني فلذلك يجب نحن نؤمن بهذه الأشياء، وهذا معنى يعني هذه الآيات، سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون، يعني الإنسان إن خيرا فخير يرى وإن شرا فشر، فإنه يرى ذلك هذا ما يعني. فيقول في هذه الآيات اللي نحن قال يقسم الله تعالى بمخلوق، وأما نحن فلا نقسم بمخلوقات حرام، بل القسم بغير الله أو بغير اسمه وصفة من صفاته شرك، وقد حصل ذلك أن بعض الناس كانوا يحلفون بآبائهم فقال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله. ونحن نرى بعض الناس يحلفون بغير الله، يقول والكعبة لا يحلف بها، نحن نستقبلها في الصلاة، لأن الله أمرنا أن وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. أما الكعبة فإن كان لابد يحلف يقول ورب الكعبة، رب الكعبة مين هو؟ ولذلك يعني جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب لما جاء أبرهة لهدم الكعبة، نعم، وقال له أنا رب الإبل والبيت رب يحمل، من بناها إبراهيم وبناها الملائكة، ولأجل ذلك هو قاعد يدور من هنا أبدا. إذا مشى الفيلة إلى الآن ما فجأت طير أبابيل ورماتهم كلهم عن آخرهم وقتلتهم عن آخرهم. وواحد عشان يبلغ الخبر هناك في اليمن لما وصل ضربه. جاء بعض شوف بعض الكتب وبعض الناس اللي أخذوا يعني ثقافتهم من من يعني من غير كتاب الله وسوره يقول أصابهم الحصبة. الحصبة نحن نعرف يعني لنا آباء ولنا أطفال أصيبوا بالحصبة. الحصبة لما يصير الطفل يصير إيه مريض أول 4 أيام 3 أيام حمى بعدين تظهر عليه روب كده حمر كده شوية وبعد ذلك تأخذ 10 أيام 5 أيام وبعد ذلك يتعافى. يعني إيه وهذا تقليل لإيه الله يقول على ربك الأصحاب ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميه. الطير معروف عنده ترميه بحجارة بسجيل فجعلهم كعصف مأكول. جاسم معقول ده إيه؟ واحد عنده بقر يأكل البقر حقه بعدين الباقي الحشيش إيه يدعس في الأرض ما ينفع ولا شيء. هذه الأشياء يجب إيه الإيمان بالله ويأخذ الثقافة الدينية من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يعني أشياء قد تخرج يعني الناس الأولين ما عرفوها الناس الآخرين. قال الله ويخلق ما لا تعلمون. أول الله قال خلق الإبل والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لن تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ما قال الطيارات ويخلق ما لا تعلمون يدخل هذا فيه. ورأينا الآن الناس الأولين يعني أنا أعرف هذا في المدينة يسافر الإنسان إلى مكة بالجمال يأخذ 12 يوم الآن بالسيارة حقته اللي يمشي حالها المتوسطة بعد 4 ساعات يوصل وبالطيارة من المدينة إلى جدة يعني تقريبا ساعة لا ربع أو أقل من ساعة لا ربع. وإلى مكة الآن يعني تقريبا رجل يأتي للحج في يوم واحد ويمكن يحج في 4 أيام يجي يوم 8 أو يوم 9 ويوم 12 يسافر. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خرج للحج في حجة الوداع يوم 25 من المدينة ووصل إلى مكة يوم 3 ذي الحجة وما عاد إلى المدينة إلا تقريبا بعد من قرب 20 لأنه خرج من مكة يوم 13 ووصل يمكن يعني أخذ 8 أيام. وكان يسافر سفر إيه سفر العرب مو سفر الملوك. رسول الله سيد الملوك سفر إيه يعني فيه فهذه الآيات يعني ونوقف على هذه الآية والحمد لله رب العالمين. في قوله إن المتقين في جنات النعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة. وهذه أسلوب القرآن دائما إذا ذكر ما أعده الله للكفار يردف بما أعده للمؤمنين. هذه أسلوب مرة يقدم هدول ومرة يقدم هدول الوعد والوعيد. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.